بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله أيها الأحبة، يطيب لي ويسعدني أن ألتقي بإخواني مجددا في هذا اللقاء الذي نتدارس فيه عقيدة المؤمن وما يتعلق بأمور التوحيد. وقبل الشروع في درس اليوم، أحببت أن أذكر نفسي وإخواني هذا اللقاء الذي ينعقد في هذه الليلة، الليلة 11 من شهر ربيع الأول لعام 44 و400 وألف من الهجرة النبوية، الموافق للسابع من شهر أكتوبر 22 و2000 ميلادية. قلت يا أحبة، أحببت أن أذكر نفسي وإخواني بأهمية الاعتصام بالسنة والتمسك بها ظاهرا وباطنا، التمسك بالسنة وإن تركها أكثر الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد بشر الغرباء، قال: طوبى للغرباء الذين يتمسكون بالسنة ولو تركها الناس، الذين يصلحون أنفسهم بالتوحيد والاتباع الصادق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو قل أنصار التوحيد وأتباع السنة المحمدية. بعد يوم أو يومين في كثير من بلدان الإسلام يحتفل الناس بما يسمى بعيد المولد النبوي الشريف، أو بعضهم يسميه ذكرى المولد النبوي الشريف تخفيفا، لأن جعله عيدا أمر عظيم ومناقض ومخالف ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن المسلمين ليس لهم عيد، عيد الأضحى وعيد الفطر. أما عن إحياء والاحتفال بهذا اليوم الذي يزعم أنه اليوم ولد فيه النبي الله عليه وسلم، مع ما في ذلك من الاختلاف الكبير بين العلماء، لكن الأمر اليقيني أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي في 12 من شهر ربيع الأول في سنة 11 للهجرة النبوية، فهو يقين. قلت: فهو يقينا اليوم الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان لابد من فعل شيء في هذا اليوم فالأولى أن يكون الحزن للاحتفال. لهذا فتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمر مطلوب في هذا الدين، بل هو من أصوله. تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، غير أن تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون على وفق الأهواء وما اختارعه الناس وأحدثوه. التعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يكون تعظيم لعل هناك انقطاع. الحاصل أن علينا أن نعظم النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما شرعيا، لا أن نعظمه بالبدع والمحدثات التي لا أصل لها في الدين. ويكفيك أن تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتفل باليوم الذي ولد فيه. ثم صحابته رضي الله عنهم بدءا بالخلفاء الراشدين ما احتفل أحد منهم بهذا اليوم، وهكذا الصحابة جميعا والقرون المفضلة كلها إلى أن جاءت هذه الدولة المسماة زورا وبهتانا بالدولة الفاطمية، وهي الدولة العبيدية. فأحدثوا هذه الأعياد ليكسبوا قلوب الناس الذين يحبون النبي صلى الله عليه وسلم بهذه البدع. فالواجب علينا أن نلزم السنة، وإن كان من احتفال بالنبي صلى الله عليه وسلم ففي كل لحظة، ليس في يوم من السنة، فأنت تحتفي بنبيك الكريم باتباع سنته في كل لحظة وفي كل حين، في كل حركة وفي كل سكنة تقتفي أثره وتلزم سنته ظاهرا وباطنا في عقيدتك وفي عباداتك وفي أخلاقك ومعاملاتك. ومن أعظم ما يعين على هذا بعد توفيق الله تعالى طلب العلم الشرعي. طلب العلم الشرعي من أعظم الأسباب التي تعينك على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه التعظيم الشرعي، وعلى محبته المحبة الصادقة، كما أحبه أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب ثم بقية الصحابة جميعا رضي الله عنهم وأرضاهم. فعلينا أن نلزم الهدي النبوي ونجتنب البدع ولو كثر أتباعها، كما قال الفضيل بن عياض رحمه الله: عليك بطرق الهدى وإن قل السالكون، وإياك وطرق الضلال وإن كثر الهالكون. فالكثرة ما كانت أبدا ولن تكون دليلا على الحق، إنما يعرف الحق بالنصوص من كتاب الله ومن سنة رسول الله. فنسأل الله أن يرزقنا حب نبينا صلى الله عليه وسلم حبا صادقا، وأن يجعلنا ممن لزموا سنته ولقوا الله على ذلك غير مبدلين ولا مغيرين. أما عن لقاء اليوم أيها الأحبة، فسنتطرق لأمر جديد متعلق بالأدب مع الله تعالى. وذلك بأن يحسن المؤمن الظن بالله تعالى في كل أحواله، ويعلم علم اليقين أن كل أمر يمر به فهو من قدر الله وحكمته البالغة سبحانه وتعالى. أما سوء الظن بالله فهو من شأن أهل الجاهلية. ومن هذا الأدب مع الله تعالى في الألفاظ، وهو من كمال التوحيد الواجب، شكر الله تعالى على نعمة الولد. إذا رزقك الله ولدا ابنا أو بنتا، فمن شكر هذه النعمة، وهي نعمة عظيمة، من شكرها أن تسمي هذا المولود باسم حسن، وأن لا تعبده لغير الله، وإن لم يقصد الإنسان حقيقة العبودية العبودية الشرعية لغير الله، إن قصد مثلا الخدمة والإعانة كمن يسمي عبد النبي ويريد أنه يخدم يكون خادما للنبي صلى الله عليه وسلم ولسنته، أو عبد كذا ويريد أنه يعين، ولو قصد هذه المعاني ولم يقصد حقيقة التعبيد فإن هذا مناف للأدب مع الله تعالى، فتسمي مولودك بعبد الله وعبد الرحمن، وهي من أحب وهي أحب الأسماء إلى الله. ثم بعدها التعبيد لله تعالى باستعمال أحد أسمائه الثابتة في الكتاب أو في السنة، أحد أسماء الله الحسنى كعبد الرحيم وعبد الغفور وعبد الودود وهكذا، فهذا يدخل في الأدب مع الله تعالى. قال الله عز وجل في محكم التنزيل: هو الذي خلقكم من نفس واحدة. يقول الله عز وجل: هو الذي خلقكم من نفس واحدة، أي خلقنا عز وجل من أبينا آدم عليه السلام، لأن أمنا حواء خلقت من آدم، فكل ذريته خلقوا منه عليه السلام. لهذا قال تعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها، يعني من آدم عليه السلام خلق أمنا حواء عليها السلام ليسكن إليها. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، أي ليألفها. فالزوجة الصالحة سكن لزوجها بعد التعب والنصب الذي يلقاه الزوج خارج البيت في الأعمال الشاقة وفي غير ذلك من السعي والكد في طلب الرزق، إذا رجع إلى بيته وجد هذه الزوجة الصالحة الهشوشة البشوشة تستقبله بأحسن العبارات وأفضل الكلمات، وتقدم له الطعام والشراب وتعتني به، فيسكن إلى هذه الزوجة. وهذا من مقاصد الزواج، حصول السكينة بين الزوجين. ثم فالله تعالى يمتن على عباده بهذه النعمة. ليسكن إليها: فلما تغشاها حملت حملا خفيفا. فلما وطئها زوجها، وقيل أن المقصود هو آدم عليه السلام وأمنا حواء، فلما تغشاها يعني جامعها حملت حملا خفيفا، حملت حملا غير ثقيل، حملت بنطفة وعلقة ومضغة، فهو شيء خفيف. فمرت فلما أثقلت، فمرت أي استمرت على هذا الحمل وعلى خفته إلى أن صار ثقيلا. فلما أثقلت، قال الله عز وجل: فلما أثقلت أي كبر في بطنها وصار ثقيلا، وصارت هي تتعب بهذا الحمل في بطنها، فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. لئن آتيتنا صالحا يعني بشرا سويا كامل الخلقة ليس فيه نقص ولا عيب، لنكونن من الشاكرين لهذه النعمة المتجددة، نعمة الزواج والسكينة بين الزوجين، كل هذه النعم التي ذكرت إلى هذه وهي نعمة الولد، لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، فلم يؤديا الشكر الواجب المطلوب على هذه النعمة، بل أشركا في طاعة الله بأن سميا هذا المولود باسم فيه التعبيد لغير الله، قيل عبد الحارث، والحارث هو اسم إبليس لما كان مع الملائكة. إبليس هو جن من الجن، كان من الصالحين ومن العباد، فلما أرسل الله تعالى الملائكة على الجن بعد إفسادها العظيم في الأرض، رفع إبليس وهو من الجن وليس من الملائكة، رفعه الله تعالى مع الملائكة وجعله معهم، لكن الله تعالى عليم خبير بما تخفي الصدور، وعلم منه الكبر فابتلاه الابتلاء الذي تعلمون، وأمره بالسجود لآدم سجود تحية فأبى واستكبر وكان من الكافرين. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، بأنهما عبداه لغير الله. قال تعالى: فتعالى الله عما يشركون. تعالى الله، تنزه الله وتقدس الله تعالى عن إشراك كل مشرك في عبادته وفي طاعته. هذا يا أحبة فيها أقوال كثيرة بين العلماء، وكثير من العلماء يذهب إلى أن المعنية في الآية هو آدم وحواء عليهما السلام، وأن هذه القصة وقعت لهما، لكن آخر الآية يجعلونه في ذرية آدم لا في آدم، وهو قوله تعالى: فتعالى الله عما يشركون، فينزهون آدم وحواء عن الوقوع في الشرك، لأن الله تعالى هدى آدم واجتباه فلم يكن ليقع في الشرك. وإن كان كثير من العلماء يذهب إلى أن القصة المعني بها هو آدم وحواء عليهما السلام، وهذا يرده بعض العلماء كالإمام ابن كثير في التفسير، يرده الإمام ابن كثير ويقول أن هذا لم يدل عليه دليل صحيح، والواجب علينا تنزيه الأنبياء عن مثل هذا، أن يسمي ولده ويعبده لغير الله عبد الحارث، إلا إن دل الدليل الصحيح عليه. والحسن البصري رحمه الله المروي عنه أنه ليس في آدم ولا حواء عليهما السلام، فلعل هذا هو الراجح في المسألة، أن الآية ليست في آدم وحواء عليهما السلام، إنما هي في من عبد ولده لغير الله من ذريتهما. هذا هو التحقيق الذي ذكره الإمام ابن كثير ومال إليه بعض العلماء من المحققين. الحاصل يا أحبة أن من شكر نعمة الولد أن تعبده لله، أن تختار له اسما حسنا، وليس من الأسماء الحسنة أن تسميه عبد النبي ولا عبد علي كما يفعل الرافضة ولا عبد الحسين، فهذا كله ليس من شكر نعمة الله تعالى بأن رزقك هذا الولد. قال ابن حزم رحمه الله، ابن حزم الأندلسي العالم المعروف الظاهري، قال: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمر وعبد الكعبة وما وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، أو كعبد عمرو وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب. عبد المطلب اختلفوا. أما تعبيد لغير الله فمحرم بإجماع العلماء، حرام أن تسمي ولدك عبد النبي، ولو كنت تقصد عبد النبي بمعنى خادم النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كنت تقصد هذا المعنى فلا يجوز لك. وكانت الجاهلية، العرب في جاهليتهم كانوا يعبدون أولادهم لآلهتهم، يسمون ولد أولادهم عبد اللات وعبد منات وعبد العزة إلى غير ذلك، فلا يجوز هذا، ولا عبد الكعبة. وهذا مجمع عليه بين العلماء، تحريم هذه الأسماء المعبدة لغير الله. الخلاف إنما وقع في عبد المطلب، لأن بعض العلماء نظر إلى سبب تسميته بعبد المطلب. علاش وقع الخلاف بين العلماء؟ لأن بعض العلماء رجع للسبب الذي من أجله سمي عبد المطلب عبد المطلب، هو عبد المطلب ليس اسمه عبد المطلب، اسمه شيبة، لأن أباه هاشما جد النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بامرأة من بني النجار من الخزرج، فولدت له هذا الولد وسماه شيبة. فلما شب في أخواله وبلغ سن التمييز سافر به عمه المطلب إلى مكة بلد أبيه وعشيرته. المطلب هو أخو هاشم، وكان يركب خلفه على الدابة، ومع طول المسافة، مسافة السفر من مكة إلى المدينة والشمس، وكأنه ولات فيه شوية ديال السمرة في اللون ديال شيبة، لونه صار يميل إلى السواد بسبب الشمس. فلما دخل إلى مكة رآه الناس فظنوا أن المطلب اشترى عبدا، فقالوا هذا عبد المطلب، وبقى هذا الاسم عليه حتى قل من يذكره باسمه الحقيقي وهو شيبة، فاشتهر بهذا الاسم وانتشر حتى صار لا يعرف إلا به. إذن بعض العلماء لما شاف أنه ما سماه عبد المطلب ليس لأنه عبد العبادة الشرعية، لكن عبد بمعنى رق للمطلب اشتراه، فبعضهم جوز هذا الأمر، لكن الصحيح كما ذكر أهل العلم أنه لا يجوز التسمية بعبد المطلب. أما ما استدل به من أجاز بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، قالوا هذا من باب الإخبار، النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن عمه عن جده وعن اسمه، لأن عبد المطلب هو أبو عبد الله، عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم، توفي في حوالي سن 18، أبو النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله توفي حوالي السنة حوالي عمر في عمر 18 سنة، وكان قد تزوج بآمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم، فمات في سفر كان ذهب ليأتي بتمر لأبيه، فمات في هذا السفر وكان عمره 18 سنة تقريبا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال حملا في بطن أمه آمنة. أما أم النبي صلى الله عليه وسلم آمنة فتوفيت بالأبواء وهي راجعة من المدينة إلى مكة بعد ما زارت أقاربها في المدينة، وهم من بني عدي بن النجار، وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم حين وفاة أمه 6 سنين وأشهر. فحملته مولاته أم أيمن بركة الحبشية رضي الله عنها إلى جده عبد المطلب، فكان في كفالة جده إلى أن توفي جده. وتوفي جد النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب، والنبي صلى الله عليه وسلم عمره 8 سنين. فأوصى به إلى عمه أبي طالب فكفله وآواه ونصره إلى أن توفي قبل الهجرة 3 سنين. ثم اشتد الأذى على النبي صلى الله عليه وسلم من قبل المشركين، فهاجر إلى المدينة عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، كان هذا من باب الإخبار، إخبار باسم جده. وإلا لو كان هذا يصح، هذا الاستدلال، ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا ابن عبد المطلب يجوز تسمية بعبد المطلب، لا جاز تسمية بأسماء أخرى ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، والعلماء مجمعون على أنه لا يجوز التسمية بها، كلما قال بنو هاشم وبنو عبد مناف شيء واحد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هل يعني هذا أنه يجوز التسمية بعبد مناف؟ لا، الجواب لا. فالأسماء تعبد لله تعالى خاصة، أو الإنسان يختار من أسماء الأنبياء عليهم السلام وأسماء الصحابة رضي الله عنهم، أو الأسماء الحسنة التي ليس فيها محذور، الأسماء الحسنة التي ليس فيها محذور. والقصة التي وردت في أن آدم عليه السلام وحواء كان يولد لهما، كانت حواء عليه السلام تحمل، وكل ما حملت يسقط هذا الحمل، حتى جاءهما إبليس وقال سمياه عبد الحارث فيعيش لكما. فهذا كما تقدم، وكما تقدم من كلام الإمام ابن كثير، أن لعل أصله مأخوذ من أهل الكتاب من الإسرائيليات. أما الصواب الذي ذكره الإمام ابن كثير قال وأما نحن فعلى مذهب الحسن في هذا، يعني الحسن البصري، وأنه ليس المراد من هذا السياق آدم وحواء، وإنما المراد المشركون من ذريته. ولهذا قال تعالى فتعالى الله عما يشركون، لهذا جعل قوله تعالى جعل له شركاء فيما آتاهما هم المشركون من أولاد آدم وحواء الذين سموا أولادهم بعبد غير الله، بعبد غير الله. طيب الإنسان لوالديه بسبب الجهل سماه عبد النبي، هذا يجب عليه أن يغير هذا الاسم، ولو استطاع تغييره في الأوراق فهذا هو الواجب حتى ينسى هذا. فإن تعذر عليه وفعل كل ما في وسعه ولم يتمكن من تغييره بطريقة رسمية، فلا أقل أن يغيره في الاستعمال. لا يسمح لأحد بأن يناديه عبد النبي، يقول أنا عبد الله، لست عبدا للنبي، النبي صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد ونبي لا يكذب، وإنما يطاع ويتبع عليه الصلاة والسلام. فلعلنا نقف على هذا القدر، وأسأل الله أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعيننا على لزوم السنة حتى نلقى الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وإلى لقاء الأسبوع المقبل. إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.